وممن أذكر أثناء حياتنا شيخنا مقبل رحمه الله، فكان إذا أشكل عليه الأمر يسأل طلابه يقول يا إخوان مسألة كذا، أو يذهب إلى طالب بعينه قضية كذا. مرة كنت أمشي معه فقال يا أخان عبد الرحمن، يعني العدني، يا أخان عبد الرحمن، قال نعم، قال تعال عندي، قال سؤال أسألك للاستفادة. ثم ذكر له قضية سؤال هذا خاص. ومرة في الدرس العام أين أخونا عبد الرحمن؟ فقام قال عندي سؤال أسألك للاستفادة. الشيخ مقبل كثير الأسئلة من أي دماغه الطلاب، لا، قال أسألك للاستفادة قضية كذا وكذا وذكرها له. وهكذا كان مع أيضا مع غير الشيخ عبد الرحمن، فهذا منهم. طيب، أيضا أخذ بالمنهج نفسه الشيخ عبد الرحمن، فكان غير ما قضية يناقش طلابه، وربما يعني التقى بهم وقال يا أخي عندي قضية كذا، هل عندك فيها شيء؟ أفدنا فيها؟